وتهنى يا غالي ليلة أحلى الليالي ليالي وتهنى يا غالي سرت ونلت يا محبوب راح تعب الليالي سرت ونلت يا محبوب راح تعب الليالي والنتيجة ألف مبروك ألف مبروك يا هنا روحي وفؤادي بالنجاح وبالشهادة يا هنا روحي وفؤادي بالنجاح وبالشهادة ليس هذا ليس هذا باجتهادي إنما الفضل من الله والنتيجة ألف مبروك ألف مبروك الليل عيد الليل عيد ليلة أحلى الليالي افرح وتهنى يا ألف مبروك الليلة ليلة عمري يا محلاها بدر نور ربنا جلاها ليلة ليلة عمري يا محلاها بدر نور ربنا جلاها غنوا معانا غنوا غنوا فرحة لقانا نبوت منو غنوا معانا غنوا غنوا فرحة لقانا نبوت منو والنتيجة ألف مبروك ألف وتهنى يا غالي ليلة أحلى الليالي ليالي افرح وتهنى يا غالي سهر